بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم جنة قليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بينكم إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومن جملة ذلك الآية التي قبلها قال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وهذه الآيات في بني إسرائيل اليهود والنصارى الذين نعم علموا بصفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولما بعث وقد أمرهم كتبهم وأنبياءهم أن يؤمنوا بمحمد كفروا به وقالوا ليس هذا. فلذلك والذين آمنوا من اليهود والنصارى بالرسول محمد قليلون. ثم ذكر بيث منهم من آمن به ومنهم يعني في من بني إسرائيل ومن اليهود من آمن بالرسول محمد كعبد الله بن سلام وغير ذلك، ولكن الأكثر لم يؤمنوا. ثم بعد ذلك ذكر الله إن الذين كفروا بآياتنا، وهذا إخبار من الرب سبحانه وتعالى، يعني يخبر الرب سبحانه وتعالى إن الذين كفروا. إيش الكفر؟ هو الجحود. فإن الذين كفروا يعلم أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحيا ومات ويدبر أمره ويرزقه، نعم، ومع ذلك يكفر بإيه؟ نعم، بالعبادة، فيدعو غير الله ويستغيث بغيره ويكذب بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم ويكذب بالقرآن ويقول أن القرآن هذا سحر وأنه كهانة وإلى غير ذلك، ويقول أساطير الأولين. فالذين فعلوا ذلك كذلك ويدعون غير الله ويستغيثون بغيره، هذا معنى. والكفر أصل معنى التغطية. إيش معنى الكفر؟ معنى الحق واضح، أن الله هو الذي يستحق العبادة، ومع ذلك يكفر. ولذلك الكفر يعني حتى الزارع يسمى كافرا، الزارع إذا فإنه نعم يحرث الأرض هكذا ثم يرمي البذر ثم يغطيه ثم يسخي ثم ينبت، فلذلك هذا الكفر. يعني الدلائل على أن الله هو يستحق العبادة كثيرة في العالم، أبدا، ومع ذلك يكفر ويقول الأنبياء دول السحرة وأنهم مجانين وأن هذا القرآن أساطير الأولين حكايات يعني. فالذي يقول مثل ذلك فهذا هو الكافر. وكذلك يدعو غير الله ويستغيث بغيره ويكذب بيوم القيامة، ويكذب بيوم القيامة يقول ما في إلا بطون تلد وأرض تبلى، أما واحد يموت وبعد ذلك يبعث، لا هذا كلام فارغ. فلأجل ذلك الله ذكر في السورة المكية إثبات هذا، ولذلك سمى يوم القيامة القارعة والطامة وغير ذلك عشان ينبه الناس أن هذا غنم. بآياتنا فكذبوا الرسل، فكذبوا نوحا بعضهم وكذبوا إبراهيم وموسى عليه السلام، وكذب كثير من الناس كذلك في لما بعث الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف نصليهم نارا، هذا سوف دائما للمستقبل، مرة يقول سا، فهذا قريب شيء، لكن سوف مثلا الناس الذين ماتوا من لدن نوح نعم إلى الآن يعني ما بعثوا وحسبوا وادخلوا النار فلذلك هذا يعني سوف نصليهم نارا. ايش هي النار؟ جهنم. وقد ذكر الله عنها انها سوف نصليهم نارا يعني سوف في المستقبل المستقبل البعيد. فلذلك الناس الذين ماتوا من لدن نوح عليه السلام الى الان ربنا ما ادخلهم النار لسه في البرزخ قاعدين بعدين يوم القيامة يحاسبهم الله ويدخلهم النار. فهذا ثم يصليه النار كلما نضجت جلوده يعني لما يدخل النار مثلا الإنسان لو يعني صار في حريق انحرق إصبعه أو انحرق في حريق صار خلاص إذا الجسم ما في مرة. لكن هذا يوم القيامة لا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. والجلود هذه ما هي يعني جلود تكون نظيفة كده بيضاء زي الورق ثم بعد ذلك كذلك تأكلها النار ثم كذلك حتى في بعض أنها مرات 70 مرة أبد. إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودهم غيرها بيضاء أمثال القراطيس. قراطيس معناه الورق هذا أبيض أو الثوب الأبيض الذي النظيف هذا معناه. وقال بعضهم يجعل الكافر 100 جلد بين كل جلدين لون يجعل 100 جلد للكافر كلما نضج جلد أبدل جلدا وهذا الجلد يعني غير الجلد الأول لونه من العذاب هذا يكون أبيض وهذا يكون أسود وهذا يكون أصفر وهذا وهذا يعني موجود من كتب التفاسير. فكلما نضج جلودهم بدلناهم وقال كذلك تنضجهم في اليوم 70,000 مرة كلما نضج عودوا فعادوا كلما نضج يبدو عاد مرة بخلاف مثلا لو كان في الدنيا ما في لا. فهذا مين أخبر بذلك؟ الرب سبحانه وتعالى في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه بدلناهم جلودا غير ليذوقوا العذاب لأجل أن يذوقوا اللام هذه لام لام كي أو لام التعليل ليذوقوا العذاب لأنهم كفروا بالله وجحدوا الألوهية ودعوا غير الله واستغاثوا بغيره ونذروا لغيره وكذلك كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وآذوا المؤمنين نعم وآذوهم في دينهم وحتى فتنوهم عن دينهم فلأجل ذلك يستحقوا ليذوقوا العذاب. ثم قال إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله والله لفظ الجلالة هذا اسم للرب سبحانه وتعالى وما تسمى أحد بهذا الاسم أبدا. جميع الشياطين وجميع الكفرة ما في واحد قال أنا الله أبدا فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أبدا واحد قال أنا الله هذا ما في ما حد يعني فالله علم على الرب سبحانه وتعالى. ثم قال عزيزا إيش العزيز؟ الغالب الذي لا يغلبه شيء هذا معنى العزيز أو يعني الجناب هذا معنى العزيز الغالب. أما المخلوق يغلب شخصا ويغلبه أشخاص أما الرب فأبدا ما حد يغلب. ثم قال حكيما والحكيم معنى الحكمة في في أقواله وفي شرعه وفي جميع تشريعات حكيم في أقواله حكيم في أقواله حكيم في أفعاله حكيم في شرعه كلها. وهذا اسم خاص للرب سبحانه وتعالى فنحن ما واحد نسميه حكيم لا نسميه عبد الحكيم عبد الله وهذا ومن أسلوب القرآن دائما إذا ذكر ما عده الله للكفار وللمؤمنين وللمكذبين للرسل يردفه بما عده لعباده المؤمنين. هذه قاعدة في القرآن مرة تكون آيات كده وراء بعض آيات ومرة تكون آية حين هذه الآية الأولى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا. هذا في في الكفار ايش؟ لان القرآن فيه وعد ووعيد دحين قدم الوعيد بعد ذلك اردفه والذين امنوا وعملوا الصالحات وصف مين؟ الذين امنوا يعني صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم نعم وعملوا الاعمال الصالحة يعني ما يكفي الإيمان بس فقط، لازم يعمل الأعمال الصالحة. ولذلك دائما القرآن آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، يعني بس يؤمن بالله أن الله موجود أو أنه ربه ما يكفي هذا أبدا. وعملوا الأعمال الصالحة، إيش الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة مستوفى شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، الشرط الثاني أن يكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى يصلي لله لا للرياء ولا للسمع، تصدق يتصدق لله لا لأجل أن يقول فلان جواد وكريم وغير ذلك، يقرأ القرآن نعم لله سبحانه، فإنه إذا قرأ القرآن له بكل حرف نعم عشر حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني فإذا أدازم العمل يكون عمل. فإذا كان للرياء والسمعة ما ينفع، وإذا ما كان خالصا ما ينفع. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما يعبد الله، كما يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يصوم كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم، يحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما قال في كتاب الله. فلا بد يكون هذا. فإذا عمل غير ذلك فلذلك ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به النار رجل يعني يؤتى به ويجاهد في سبيل الله فيؤمر به، أنا أعطيتك القوة وماذا فعلت؟ يقول جاهدت، قال لا كذب، إنما ليقال فلان جواد وليقال أنه جريء وأنه شجاع وأنه كذا، فيؤمر به إلى النار. ورجل يأتيه الله فيقول ماذا عملت في المال الذي أعطيه؟ قلت صدقت به ما من وجه من وجه البر إلا، قال إنما قلت. وكذلك يؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت بالعلم الذي علمتك والقرآن والسنة؟ فيقول يعني عملت به، فيقول لا إنما ليقال فلان عالم وفلان هذا. فالله لا يقبل العمل إلا بشرط أن يكون خالصا لله، فإذا ما كان خالصا لله ما يقبله. جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فإذا إنسان عمل لله، مثلا جاء في الرسول يقول أخف ما خاف عليكم الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر يا رسول؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا أو يسمع الأشياء. فلذلك الله لا يقبل إلا ما كان، ولذلك عمل الصالحات دائما هذا. إيش جزاءهم؟ قال سندخلهم سندخلهم جنات. الجنات أصل الجنة في اللغة البستان، لكن هنا المراد جنات يعني جنات عدن. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنات كم؟ ثمانية، منها ما ذكره الله في كتابه سبحانه، نعم جنات تجري من تحت الأنهار، جنة عدن، جنة الفردوس، عليون، نعم. وجاءت يعني في سورة الرحمن يعني جنات أو جنات، فهذا معنى الجنات. وهذه جنات معناها يعني جنات عدن، يعني إقامة. مثلا الآن في دنيا هنا رجل يكون عنده أموال وعنده بساتين وعنده، فاليوم يقعد في هذه الجنة، بكرة يقعد في هذه الجنة، وبعدين يموت. إذا مات دغري يأخذوه يكفنوه يدخلوه القبر، خلاص. إيش اللي في القبر هناك معه؟ العمل اللي عمل الصالح. هذه الجنات وهذه الأموال وهذه الدنيا كلها. ولذلك جاء في الحديث إن مات الميت يتبعه ثلاث، نعم أهله وماله نعم وعمله، فيرجع اثنان، المال نعم والأهل يرجعون، ويبقى مين؟ العمل، فهو الذي يكون معاه في في قبره وإن الباقي كله مهما كان. مثلا أي إنسان يعني عنده من الملايين ما يحط ولا 50 ريال حتى في القبر، بس يكفنوا بإيه؟ ب50 ريال ولا ب1000 ريال ولا بهذا، خلاص. والباقي كله ما يروح معاه حتى فراش ما في يعني ما في فراش يعني على التراب. هذه أشياء يعني أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلا أن الرسول بسط له بساط قتيل كده أبدا، وأما الباقين أبدا ثم بعد ذلك يؤتى بهذا، ثم بعد ذلك يأتيه عمل صالح فيقول أنا عملك الطيب. نعم نعم يونسه في قبره ويوسع له في قبره وينور له فيه ويجعل قبره روضا من رياض الجنة. والثاني نعم لا يحصل له ذلك، وجاء في كتاب الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الذي يعني يبقى جنات تجري من تحتها يعني من تحت دورها، لأن كل واحد عنده دور مش بيت ولا شقة، لا يا سيدي آلاف الشقة الدور الآن في واحد عنده غرفة في هذه الدنيا وعنده شقة على زي ما يقولوا في الآن، لا هناك جنات تجري من تحتها من تحت دور هذا المؤمن. وأي فقير في يعني قليل الحسنات يعطى يعني مئات الدور تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار التي أنهار ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا كل مؤمن كهكذا من تحت خالدين يعني مقيمين فيها أبدا، خلاص من نهار ما قامت القيامة يقيم فيها، ما بخلاف هنا في الدنيا مهما كان عنده إمكانيات يموت بعد ذلك ذقري ودوا إلى المقبرة، ما في كذا، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو غنيا أو أصحاب الملايين أبدا ما في أما هذه الجنة هذه خالدين فيها أبدا، ثم أكدها بأبدا. مع أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى خالدين هذا كثير موجود في القرآن خالدين فيها، لكن أبدا هذه ما جاءت إلا في تقريبا يمكن في 8 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. 8 آيات في كتاب الله، منها في هذه السورة دحين هذه واحدة، وكذلك في آخر السورة كمان 2، وكذلك في آخر سورة الأنعام، وكذلك بعدين في براءة كمان مرتين، وبعد ذلك في آخر القرآن هناك سورة مثلا التغابن فيها أبدا، وكذلك سورة الطلاق، وسورة لم يكن الذين كفروا 8، وفي الكفار 3 أبدا موجود كمان في الكفار، كذلك 3 أبدا منها تقريبا في سورة برضه النساء في آخر أظن، وكذلك في سورة الأحزاب وفي سورة الجن. وأما خالدين هذا بدون أبدا كثير في القرآن، ومعنى إقامة دائمة بخلاف الدنيا مهما عنده ما يمكن لأنه يموت، فإذا مات راحت هذه الأشياء خلاص. وهناك في الآخرة ما في اللي ينفع الإنسان إلا العمل. فيها أزواج من الحور العين، وأزواج كذلك يمكن من زوجات الذي كان في الدنيا، من الحور العين. الحور العين هذا شيء يعني شيء عظيم جدا، ومطهرة يعني ما هو زي نساء الدنيا. نساء الدنيا المرأة تحيض، مرأة تنفس، مرة تصير مريضة ما يستصل بها، هذا ما في هذا. وكذلك نساء الدنيا يبلن نعم ويحيضن، هذه مطهرة. حتى التخان ما في، التفال ما في، هذا شيء عظيم. هذه أولا تحيض نعم وتنفس، هذا مطهر. وندخلهم ظلا ظليلا، كذلك ندخلهم ظلا ظليلا يعني عميقا كثيرا غزيرا، يعني ظل ما في حرارة. ولذلك الجنة إيش وقتها زي بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس دائما كده، بخلاف الدنيا مرة يصير حرارة شديدة، مرة يصير برودة شديدة. هذا يوم القيامة الجنة هذه لا ابدا. يعني مثل ايه؟ يعني عشان نفهم بس، مش يعني مثل ذلك تماما. عشان نفهم يعني مثلا بعد صلاة الصبح اذا كان في بلاد يعني مستوية الاوقات تأتي يعني طيب، بخلاف لما يجي الظهر حرارة. ايام الصيف حتى الليل حرارة ابدا. فهذا وهذا اسلوب القرآن، ذكر اول الذين كفروا واذا عد لهم وكذلك الذين امنوا وعملوا الصالحات. ثم بعد ذلك يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ايش الامانة؟ كثير من الناس يفهم ان الامانة الانسان يودع عندك مال من المال او ثياب او شيء تحفظه له، هذا لا، هذا نوع منها. الامانة المراد به التكاليف الشرعية كلها، توحيد الله لا اله الا الله محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، نعم، الوضوء، نعم، الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الحيض، الاغتسال من النفاس، هذا كله أمانة. يعني التكاليف الشرعية كلها أمانة. الزكاة، يعني مين يدري أن الإنسان هو توضأ ولا ما توضأ؟ في أحد يعلم هذا؟ مين لا يعلم هذا؟ الله سبحانه وتعالى. من يعلم أنه اغتسل من الجنابة؟ الرب سبحانه قال لك اغتسل، يغتسل من الجنابة بعد ذلك يصلي. كذلك الصلاة أمانة، فلذلك هذه كلها. وقد جاء في كتاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. التكاليف الشرعية من يحملها؟ الإنسان. فأول من حملها آدم عليه السلام وذريته إلى، وكذلك الظاهر أن كذلك الجن يعني مكلفون. فهذا يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات معناها، ومن جملة ذلك أن إنسان يعطيك شيء من المال ويقول لك احفظ لي هو، فلا تنكر، فلما يجي تقول تسلمه. وجاء في الحديث الصحيح أد الأمانة لما أتمنك ولا تخن من خانك. يجب على المسلم أن يؤدي الأمانة لما يتم، فإذا أتمنه حتى لو يتمنه على سر ما يخبر هذا السر أحد أبدا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانة إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة إلى على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يقتطع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض، كذلك إيه حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير إطلاع. بعض الناس قد يعطي إنسان، وقد مر علينا يعني في دراستنا أن رجلا من كان قبلنا جاء لرجل وقال له أعطيني 1000 دينار. فقال له كيف أعطيك 1000 دينار؟ طيب ما شهود يعني ما في شهود؟ قال له لا ما الله. فأعطاه وذهب وقال له في يوم كذا وفي يوم كذا أنا أرسل لك، وفي بلد غير بلده. فراح وقعد سنين. بعد مدة هذا لما جاء الوقت أداء الأمانة جاء إلى إلى إلى إلى البلد هذه، وهذه البلد فيها ميناء يعني بحرية. فانتظر أن تجي سفينة يعطيها هذا فما وجد، فراح أخذ يعني خشبة نعم وشقها نصفين وحط الألف الدينار هذه وسمرها ورماها في البحر. هذاك الرجل وعده انه في يوم كذا يأتي بالأمانة، ما جاء. فخرج هو جهة البحر هنا وشاف خشبة من الخشبات مرمية في البحر، قام أخذها وراح على أنه حطب حطب نعم سلام. إذا أرادوا الطعام يجي يشقوا هذه الخشبات، وإذا بيفكها فيجد الورقة ويجد 1000 دينار. فهذاك الرجل بعد مدة من الزمن جاء له قال له إنها الأمانة وصلت. وهذا يعني في ناس كثيرة يعني الآن يعني في بلدنا هنا يجيبوا العمال مثلا يروح يجيب عمال من أي بلد يقول له أعطيك 1000 ريال في الشهر، لما يجي يتسلع 400 ريال و400 ريال ما يأخذها كمان بعد شهور يأخذها ها. وبعضهم كمان يكون ما عنده خوف من الله أبدا، بعد ما يصير عنده مبلغ من المبالغ يساوي مشاكل مع العامل هذا ويسفر ولا يعطي له شيء، وهذا شيء يعني كثير. ولكن الآن تحسن بعض التحسن، لأنه ما يمكن إنسان يفعل مثل هذه الأشياء حتى يعني يجيب ورقة مكتوب فيها متى وصل وأعطاه الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث والشهر الثالث إلى بعد ما اشتكوا الناس من هذه الأشياء. فهذا معنى أدوا الأمانة. وإذا حكمتم بين الناس، وإذا حكمتم هذا والإنسان يحكم بين أهلي وبين أولادي ويكون حاكم شرعي قاضي أو أمير أو موظف كبير، هذا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. السلام عليكم. نعم نعم شكرا لك. نعم حياك الله. شايف صوتك. ها في مرة وعليها صيام شهرين. حق ايه؟ حق العادة. ايه والحرمة راح. ايه انا انوب عليها اصوم لما اصوم عنها. الصيام تصوم عنها. ها؟ ايوه تصوم. تصوم عنها. ايه. جزاك الله. صيام تصوم لكن صلاة لا. ها؟ صيام تصوم ما في شيء. وطعام؟ لا ما في. برضو في بعضين لكن الصيام هو هذا صوم ايه ايام على قدر الايام اللي هي ما صامت ولا طعام ما اكل. لا بس هذا الصيام هو من مات وعليه صوم صام عنه وليه كده في الحديث. ولا طعام لا لا. فهذا معنى الامانات، يعني ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وهي عامة للبر والفاجر. قال ابو العالي الامانة ما امروا به ونهوا عنه، وكذلك لا يرتكب الفواحش. وقال ابن من الامانات ان المراه اؤتمنت على فرجها. هذه من الامانه، زي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنن ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرن الله ان الله غفور رحيم. وكذلك الامانه ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى مكة في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة منتصرا على قريش. نعم، فلما دخل مكة منتصرا على قريش بعد ذلك في اليوم الثاني نادى، نعم جاء ونادى طلحة الذي هو الساد للكعبة، فقال له أين المفتاح حق الكعبة لأنه مفتاح، فأتى بالمفتاح ففتح رسول الله أو هو فتح لرسول الله، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة. ثم بعد ما دخل الكعبة وأزال ما فيها من التماثيل ومن غير ذلك ومن سورة إبراهيم وبيده الأزلام، ثم خرج نعم وطاف بالبيت 7 أشواط والناس استمعوا لكلامه، وقال لهم إن هذا البيت يعني حرام يوم خلق الله السماوات والأرض والناس لم يعظموه. وقف استكن الناس له في المسجد. وقال ابن إسحاق بعض أهل العلم أن رسول الله قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، على كل ما ترون على كل ما أثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي، كما قال ذلك في حجة الوداع تحت قدمي إلا سدانة البيت وسقاية الحج. ومعلوم هذه الوظائف كانت لأولاد قصي. نعم، وكان من جملة هذه لهذا الشخص. وكذلك السقاية لمين؟ للعباس، للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نادى جاء علي بن أبي طالب وجاء العباس فقال أضف لنا يعني كذلك الحجابة، لأنه هذه حجابة الكعبة، فما أعطاهم مرتين كلموه، ثم نادى هذا وأعطاه. وفسرت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أن تؤدوا الأمانة مفتاح الكعبة إلى إيه؟ إلى أهله الذين من قديم الزمان، ولا يزال الآن هذا المفتاح بيدهم. لا يزال هذا المفتاح بيدهم إلى هذا، وكذلك هذا من الأمانة. فإذا الأمانة ليس معناها بس أخذ فلوس أحفظ فلوس، أو وكذلك حتى السر كذلك من جملة ذلك. قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إلي علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يدي، فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فالرسول ما أين عثمان أبي طلحة، أين عثمان ابن طلحة؟ فدعا له فدعي له، فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء. فهذا المفتاح لا يزال من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يد هؤلاء الذين بيدهم السقاية من قبل ذلك، واستمر ذلك، ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المفتاح من أيديهم. فإذا مثلا فرض انقرضوا ولا غير ذلك، والآن ما شاء الله من ذاك الوقت إلى الآن يعني هم موجودون. قالت: نزلت في عثمان بن طلحة فقبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل في البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح، وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فداء أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. حدثنا القاسم حتى قال: إن الله يأمركم أن لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، دعا عثمان بن أبي طلحة، فلما أتاه قال: أرني المفتاح. فأتاه به قال: ابسط يدك إليه. قام إليه العباس وقال: يا رسول الله بأري أنت وأمي، اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يعني أبا، لأنه الرسول قد يعطيه هذا ابن عمه. فقال رسول الله: أرني المفتاح يا عثمان، فبسط يده يعطيه. فقال العباس مثل كلمته الأولى، فكف عثمان يده، فقال رسول: يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاه سلموا، ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المفتاح منهم ما دام هو مؤمنون ومطيعون لله ومطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا حكمتم، أي إنسان يحكم سواء كان حاكما يعني ملكا أو وزيرا أو رئيس دائرة، يحكم بالعدل لا يظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حجب أن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس في الحديث، الحكام الأمراء والحكام، وكذلك كل إنسان يعني يحكم بالعدل، يحكم بالعدل مع أولاده، ما يعطي هذا أكثر من هذا ولا يعطي، والزوجات كذلك. فهذا لازم إيه؟ إن الله يحب إيه؟ المقسطين، والمقسطين يعني من الخماسي غير من أقسط، قسط من الثلاثي بمعنى ظلمة، وأقسط وهذا يعني في اللغة العربية يعني، وهذا موجود يعني في إيه؟ إن الله يحب المقسطين. وهناك في سورة هذا قالوا: أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذاك ثلاثي. وهذا إن دل يدل على أن اللغة العربية لغة عظيمة جدا، ولغة القرآن فيها هذا الشيء. يعني هنا بغير، وكذلك الفعل لما مثلا خرج قال أخرجت، لما خرج تقول خرج إلى محمد إلى المسجد، لما تقول أخرجت أخرجت مثلا الكتابة من الدولاب، صار إيه يعني رباعي، صار إيه متعدي. كذلك ذهب تقول أذهبت، فهذا يعني أشياء في اللغة يعني إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه. ولذلك هذا إذا جار الحاكم هذا، والحاكم ليس معنا بس الحاكم القاضي ولا الأمراء، لا، أي إنسان مثلا الموظف في دائرة رئيسها فلازم يحكم إلى الناس بالعدل يعني. كل موظف يكلفه بالشيء الذي يستطيعه، هذا ما يجب إيه على الآلم. ثم بعد ذلك قال إن الله نعمة، ونعمة هذا فعل لإنشاء المدح في اللغة العربية، وهو فعل لازم ما له مضارع ولا أمر ولا شيء. نعمة يقول نعمة الرجل أبو بكر الصديق، وبئس الرجل أبو لهب، وقرآن موجود يعني كثير، وله أحكام في اللغة العربية، منها أنه يكون يعني فاعل في ألف ولام، يقول نعم الرجل أو يكون مضاف إلى اسم فيه الألف واللام، نعم دار المتقين، أو يكون تمييز نعم رجلا زيد بئس للظالمين بدلا، ما يخرج عن هذا. وهنا ما هذا يعني قد يكون تمييز، نعم ما يعظكم يعني العدل والقسط، هذا نعمة. لو جاء بئس أبدا هذاك للذم، بئس دائما فعل للذم، نقول بئس الرجل أبو لهب لأنه هو كافر أبدا. أما نعمة فهذا لله، فيقول نعمة يعظكم يعني الله يأمر عباده بأداء الأمانة، كل إنسان يؤدي الأمانة عشان والحكم بالعدل بين الناس، وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. إن الله غير ما مر قلنا إن دائما الأوصاف التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى ليست تكون مثلا كان هذا فعل ماضي يعني كان سميعا بس في الماضي، لا، معناه هنا لم يزل في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، هذا معنى الأوصاف التي للرب سبحانه. أما لما نقول كان محمد مجتهدا يعني كان في الماضي، دحين كسلان يمكن أو ميت كمان ما ندري عنه، فهذا الرب لما الله يقول كان الله سميعا عليما أو كان الله غفورا رحيما أو كان الله قويا عظيما، فمعناه في الماضي في الحال في الاستقبال كل دائما. ولذلك جاء قائما بالقسط، قائما بالقسط يعني قائما بالقسط معناه الله قائم بالعدل دائما، ما هو زي سمع ولكم وأبصاركم في أفعالك. قال ابن أبي حاتم وهو يقرأ هذا يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى قوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إبهامه هذا إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، فكان يعني الله سميعا بصيرا. وسمع الله وبصر الله ليس كسمع المخلوق، لأن سمع المخلوق، أما الرب سبحانه وتعالى فيسمع جميع ويبصر جميع الأشياء حتى ما كان في الأرض السابعة، ونحن نرى هذا بالعيان، نحن الآن كل واحد منا واحد يتكلم هناك نحن ما نسمع، ونحن مخلوق، ونقول فلان محمد سميع وفلان بصير ما في شيء. ولذلك الأوصاف يعني اللفظ لما يكون هذا يوصف به المخلوق، ولكن هذا له معنى لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء، ما في هذا التشبيه. والناس العلماء الذين أول الصفات يعني شوية ما أصاب، فراحوا بعضهم قال لا الله لا يوصف إلا بصفات 20 وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي كمان، يعني الله ما يتكلم كلام يعني هذا يعني هذا القرآن تعبير إما من جبريل وإما الله ما يتكلم، وهذا كله غلط. والقرآن يعني ملآن بأن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعك، وهذا غلط منهم، ونرجو الله أن يغفر لهم لأنهم أرادوا الحق. وجاء في الأحاديث الصحيحة اجتهد الحاكم يعني كذلك العالم، هو الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور، أبدا ما عليهم ذنب أبدا. ولا يجوز لإنسان أن يقول الجماعة الذين أولوا هؤلاء الصفات أنهم كفار أو أنهم خرجوا عن الدين الإسلام، فلا يصح لهم ذلك أبدا، لأنهم كلهم علماء أفاضل ولا يمكن أن نستغني عنهم، ولكن اجتهدوا فأخطأوا، فنحن علينا أن نبين ذلك إذا بينا للناس بدون أن نقدح فيهم ولا شيء. هذا الذي يجب علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.